بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم مشاهد حي على الصلاة مشاهد من عبث بعض المصلين في الصلاة. نظم الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي، أداء الأخ المنشد سمير البشير الزهراني، تقديم عادل باربار. مقدمة موجزة في عظم قدر الصلاة في الإسلام وذكر إخلال بعض الناس بهذه الشعيرة في هذه الأزمان. أحمد من أرسل خير الرسل محمدا بخير وحي منزل، صلى عليه الله ما غيث هما وناحت الورق على أيك الحما، وآله وصحبه ومن سلك طريقهم وحاد عن درب الحلك. وبعد، فالصلاة في الإسلام عموده تنهى عن الآثام، لكن ما نراه من إخلال بروحها في سائر الأحوال يبعث في النفس شعور الأسف، كذاك يدعونا إلى التخوف من عدم الإجلال للشعائر وعدم الخوف من الكبائر. لذا نظمت ما رأيت من خلل وحركات تسخط المولى الأجل، سبحانه يعلم كل ما خفي، فاجتنب الإثم الجلي والخفي. فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز، لعل فيه للنبي تبصره، والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. الفصل الأول في صور من العبث في الصلاة يشترك فيها طوائف من المصلين كبارا وصغارا. إن صلاة بعضنا عجيبة بعيدة عن الهدى غريبة، يأتي المصلي هادئا رزينا يحفه السكون مستكينا، حتى إذا ما كبر الإمام فقل على صلاته السلام، لأنه قد ذهب السكون عنه وجاء المارد اللعين، بكل ما نسيه يذكره وبالأمور الملهيات يأمره. فكم رأيت من مصل أعجب لفعله مثل الصغار يلعب، كأنه من شذب يشذب، أو لدغته في الظلام عقرب، أو جاءه زعروره فأفزعه ثم بلسعه الشديد أوجعه، يصلح طاقيته وغترته، يزرر الثوب يشد لحيته، ينظر فيها أو لها يخلل، وتارة ينفضها ويفتل، وربما تسمع إذ يحكها خشخشة لأنه يفركها. أما الحليق فلديه الشارب يفتله كأنه محارب، ويصلح الشراب حين يركع، يرجع ما من جيبه قد يقع عند السجود، ويعد ما وقع من الريالات إذا الفدم رفع، لأنه قد جاءه إبليس يقول قد تنتقص الفلوس. يحصل ذا في المسجد الحرام عند صلاة الناس في الزحام، وبعضهم يشد شعر العنفقة حتى ترى شفته كالملعقة، ويصلح الأكمام والمرزام كذا العقال إن جثى أو قاما، وبعضهم يرمي به أمامه يجره برجله قدامه لا يحسن الركوع كي لا يسقطا كذلكم يلبسه إن سقطا وينفض الشماغ قصد التهوية كأنما صلاته للتسلية يمسها في سائر الأحوال كأن ذا من سنن الأفعال يشدها من خلفه وربما كومها فوق العقال ربما مثل الجناحين ترى يديه قد نفح البخاخ من عطفيه وتارة يرفعها أمامه لكي يقيم عابثا مرزامه وتارة بطرفيها يلعب كما بذيله يجول الثعلب وفي الجلوس مطلقا لسيما في جلستي تشهديه فعلما يا ليتنا نترك لبس الغتر وشمغنا أبيضها والأحمر ونلبس العمائم الكريمة تجان أجدادكم القديمة وبعضهم يفرقع الأصابع يؤذي بذاك من يصلي خاشعا ويصلح السروال مع صدور صوت كصوت الوازغ الكبير لا يسلم الخاشع من أذيته بالركل والدفع وسوء هيئته ينظر للسقف مع التثاؤب مراوحا رجليه بالتناوب وبعضهم يصدر للتثاؤب صوتا كصوت التيس في الزرائب يقول ها ها ها بلا استنكاف ولا شعور منه بالإسفاف وربما أردف بالعواء وذلك من أقبح الأسواء لسيما بين يدي ذي العرش القاهر الألى شديد البطش وفي العواء قد أتى لا يعوي كذا التمط فدر والتلوي وبعضهم يمعن في الجشاء يحكي رغاء الناقة العجفاء يفتح فاه وكذاك إن عطس أذاك بالصوت الشديد والنفس لا يعرف الكظم ولا التخمير فكن بهدي المصطفى بصيرا وبعضهم لريقه يرتشف وشعر أنفه الخفي ينتف مع التنخم كذاك النحنحة وعبث بأنفه وكحكحة يخرج ما في عينه وأنفه من قدر يدلكه بكفه وقد رأيت من يقبل يده من بعد فرك العين فاعرف مقصده وهو سلوك شائن مستقبح وفعله من المصلي أقبح ويسحب المنديل حين يسجد إذا رأى علبته ويقعد للامتخاط تارة والتفلي وغير ذين من قبيح الفعل وكل ذا يوقع في التخلف عن الإمام وهو إثم فارف إذ وحده يسجد حين يرفع إمامه وذاك أمر مفزع قد جاء فيه عن رسول الله من الوعيد زاجر لله تلكم صفات العابثين تحصل بين يدي مهيمن لا يغفل الفصل الثاني صور من العبث في الصلاة تغلب على بعض رجال الأعمال ويشترك معهم فيها بعض الشباب أما رجال المال والأعمال فالأصل عندهم شرود البال إلا القليل من ذوي الصلاح الصاعدين في ذرى الفلاح فكم ترى يا حسرة من قائم خلف الإمام وهو مثل النائم يعبث في صلاته لا يدري كأنه في سينة أو سكر بل ربما لم يدر هل للظهر أدى فيا ويلاه أو للعاصر يسابق الإمام بل لم يعلم ماذا تلاه يا له من مأثم يعبث في الركوع والسجود وفي القيام فدر والقعود يخلع نظاراته إن ساجدا كذلكم يلباسها إن قاعدا يهز رأسه يمس أذنه بل بعضهم يكون هذا ديدنه يغمض عينيه وحينا يلمح وجيده يحكه أو يمسح ينظر في الساعات إن أطال إمامه يا ويحه ويالا وبعضهم للبشت دوما يصلح يضمه حينا وحينا يفتح ويحمل النداء والجوالا فإن مشى أبصرته مختالا لا يقفل الجوال حين يدخل لمسجد كاذا النداء يهمل من أجل أن يعرف من يتصل به وهذا مسلك لا يقبل بل بعضهم يخرجه ليعرف رقم الذي هاتفه وآسفا فكم بذا الفعل من الإخلال بطاعة الجبار ذي الجلال والله إني قد رأيت واحدا وهو يصلي راكعا وساجدا يحرك الثقاب في الأسنان منفذا وساوس الشيطان يقرع رأسه ولم أدر السبب لذلك الفعل فقل يا للعجب بين لي بعض الكرام السبب فقال لي يا حك ذا لا عجبا فقلت بل أعجب ثم أعجب ولا أزال حائرا أستغرب نصحته لكنه لم يمتثل ورد رد هازل غير وجل وتارة يلمس ما من نفسه وضوءه منتقض بلمسه تراه لليسرى عليه واضعا وفوقها اليمنى وليس خاشعا لسيما في هيئة الصلاة بين يدي منزل الآيات فهل بهذه الصلاة تبرأ ذمته كلا ومن ذا نبرأ لأنه من ربه لم يستحي ومن يكن ذا شأنه لم يفلح يبرك كالبعير في السجود بل إنه ينحط كالجلمود ينظر في الكفين والأظافر يقرض قرض الفأر للدفاتر يفعل ذا بعض الشباب فالمة هذه القذارات ألا يا قومة بل إن بعض الشيب يفعلونه وأصبح الصغار يدمنونه وكم ترى من عابث لا يمكن تعداده وفعله لا يحسن كاللمس للجيوب في القيام والحك للأكف والأقدام والانتقال من مكانه إلى سواه دون حاجة ألا فلا والفرك لليدين كالمبرود والمسح للخدين كالمكمود بل بعضهم تشعر باستخفافه وإن نصحت لج في سفسافه يجمح دوما كبعير المعصرة أما يداه فكذيل الباقرة حين تذب الحشرات المؤذية عن جسمها وما قصدت التسوية فهي محقة وهو مبطل وعن جميع ما جاء يسألوا إن لم يتب إلى المهيمين العلي ويتبع سبيل خير الرسل صلى عليه ذو الجلال ما علا نجم وما أدجى ظلام وانجلى. الفصل الثالث في الإشارة إلى حركة يسيرة ينفرد بها بعض إخواننا من مسلمي القارة الهندية. وإن يكن من بلد الأفغان ومسلم الهند وباكستان لابد من مس ذيول القمص يفعل هذا بعضهم فخصصي، لكنه لم دون ما تقدما أكرم بمن شرع الإله عظما. الفصل الرابع في صور من المخالفات والعبث عند بعض كبار السن. وبعضهم يفعل في السرية فعل إمام القوم في الجهرية، يسلك ذا المسلك بعض الشيب مخالفين سنة الحبيب صلى عليه ربنا وسلم، ما طمست شمس النهار الأنجما كالجهر بالآيات والأذكار، وفيه شغل للقريب الجاري وجلهم يجمع بين الجهر والعبث المزري، فلذ بالصبر ولتسألن مولاك كشف الغمة وأن يمن بصلاح الأمة. الفصل الخامس في عبث صغار السن في صلاتهم. أما صلاة النشئ فهي أشنع، يشينها الإضحاك والتدافع، قد تركوا من دون ما توجيه ودون تأديب ولا تنبيه، لذا رأينا كل ما لم يخطر بالبال من فعل قبيح منكر. فهل أضعنا معشر الآباء أمانة الإصلاح للأبناء؟ وكم بليتوا بهم فأفسدوا، علي ما به جميعا نسعدوا، وهو الخشوع للذي كلفنا جل وعزا وإلينا أحسنا. لذا أصلي وسط العمال من بلد الهند أو البنغالي، إذ نادر أن يعبثوا فلتعجبي لما نرى في بلدي واستغربي، لكنهم بالثوم قد تبخروا والزيت والفلفول قد تعطروا، وإن هذا دون ذلك الخلل فلنتق الله ونحذر الزلل. فالعمل الكثير في الصلاة يبطلها فاحذر من السوءات. الفصل السادس في صور من العبث عند بعض أئمة المساجد. وإن من أئمة المساجد من وقعوا في تلكم المصائد وانفردوا بحركات جلها مستهجن ولا يليق فعلها، فبعضهم أحداث في الجهرية ما لم يكن من قبل في البارية، مثل لصوق الفم بالمكبر من أجل رفع صوته المؤثر، حتى إذا ما هم بالركوع لابد من حركة الرجوع إلى الوراء، فإذا ما شرع في ركعة أخرى تمطى مسرعا إلى المكبر لكي يلتاقمه. فلم هذا الفعل يا شيخ لما؟ وربما عنوقه آمالا تعمدا يمينا أو شمالا. وبعضهم يسريف في رفع الصدى فتسمع الحرف مرارا رددا، ويصلح البشت على الدوام مع التأكد من المرزام. وهكذا تراه في تململ لا يستقر كالبعير المثقل، ويحمل السواك في أصابعه أي بين بنصور ووسطى فلتعه، حيث يكون رأسه مما يلي ظاهر كفيه كذيل الأقزل. يشترك الإمام والمأموم في ذا الفعل وهو نادر فلتعارف. يكاد ينحصر في الكبار في السن لا في معاشر الصغار. وبعضهم تراه في الجهرية يهتز منه الرأس كالصوفية، فربما بصوته قد أعجبا والمرء قد يفتان فدر السببا. لكن إذا كنت إماما فاجتهد، وعن حبائل الغرور فابتعد، إذ الإمام ضامن كما أتى عن الرسول المجتبى وثابتا. الخاتمة. في الحث على الخشوع في الصلاة والتأسي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة في ذلك، مع ذكر صور من خشوعهم في صلاتهم. إن الصلاة بعد توحيد العلي أفضل ما نعمله من عملي، قرة عين المجتبى المختار، راحته في غمرة الأكدار. لذا أقول ناصحا أحبابي أرجو لهم مسالك الصواب، متى نصلي يا أولي الألباب صلاة عبد قانت أواب؟ نخشى الذي يبصرنا ويعلم جميع ما نعلنه ونكتم، من دون ما تململ أو جلبه، مستشعرين الحافظين الكتبه، مع التأسي بالنبي المصطفى والآل والصحب الهداة الحنفاء، والتابعين لهم على الهدى بهم إذا رمت اقتداء يقتدى، مثل أبي بكر إذا ما انتصبا يحسبه رائيه عودا نصبا، وابن الزبير وكذا ابن المعتمر، وعاصم وابن يسار فاعتبر. فكل حبر منهم قد وصفا بأنه كالجذع حين وقفا، وقيل كالحائط والجدار، وبعضهم شبه بالسواري، ومنهم من تقع الطيور عليه، فاعجب أيها المغرور. ثم الصلاة والسلام ما سرى نجم على نبينا خير الورى، وآله وصحبه الأطهار، والتابعين السادة الأبرار. أبياتها سبق إلى الأبرار، فسابق العباد في المضمار، في كيف تسمو غيرة الأخيار، تأريخها والحمد للغفار. مهبت الأنسام في الأسحار، ينفح فيها عابق الأزهار.